تقديس بقيمة الدم الكريم، تقديس بقوة الروح. فعمل هارون وبنوه كما أمر به الرب على يد موسى، تنفذوا نفس الكلام اللي قاله ربنا على يد موسى. تأمل حلو جدا لكل واحد فينا، زي ما بطرس الرسول بيتكلم علينا ان احنا كهنة لله، ملوك وكهنة لله. احنا كهنة روحيين في كهنوت الكنيسة العام. طب بس احنا بنقدم ايه؟ بايد بنقدم ذبائح شكر وتسبيح لله، بايد بنقدم ذبائح شكر وتسبيح، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية ايه امامك، تقدم ذبائح سلامة وذبائح شكر وذبائح تهليل. لكن بالايد التانية لازم نعمل حاجة تاني، زي ما الكاهن هو بيخدم الله وبيخدم الشعب في نفس الوقت، خادم المشورات الالهية وخادم اعواج شعبه واحتياجات شعبه. يقول لنا بولس الرسول معنى خطير في عبرانيين 13، نطلعه كده مع بعض. عبرانيين 13 عدد 16 صفحة 368 يقول: ولكن لا تنسوا فاعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. ذبائح الايه؟ توزيع وفعل الايه؟ خير. اعتبرها ذبيحة يسر الله. عشان كده انت بايد بترفع بتقدم ذبيحة تسبيح وشكر لله في صلواتك وتسبيحاتك، وفي ايد تانية ممدودة للناس بفعل الخير، بفعل الخير بتقدم ذبائح خدمة للناس. ده اللي عايز يعيش انسان كاهن روحي في الكهنوت العام اللي دعاه ليه المسيح، خادم للمشورات الالهية، بيسبح ربنا وبيمجده وبيشكره وبيحمده، وفي نفس الوقت ايديه ممدوده لاخواته، مش ناسي التوزيع، مش ناسي ذبائح الخير، لان بذبائح مثل هذه يسر الله. يا ترى احنا لينا الايدين دول، ايدين تجاه الله تقدم ذبيحه التسبيح، وايدين تجاه الناس المحتاجين تقدم فعل الخير وذبائح مثل هذه يسر الله. بشوفوا اكتر من كده في رسالة روميا اصحاح 12 صفحة 261 عدد 1، روميا 12 عدد 1 صفحة 261 يقول بولس الرسول: فاطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتهديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تقدم حياتك كلها كذبيحة حية مش ميتة، مش تقدم أعمال ميتة نتنة، لكن تقدم أعمال حية مقدسة مرضية. احنا فين من هذا الكلام؟ كل واحد فينا كاهن الله اقامه، كل واحد فينا مسحة بالروح القدس وبالدم من اجل ان يقدم ذبائح التسبيح ومن اجل ان يقدم ذبائح الخير. يا ترى ايه اللي انا بعمله؟ اعمالي كلها من نوع الميت النجس الدنس الذي يحتوي على نتانة، ولا أعمالي كلها ذبيحة حية مقدسة مرضية أمام الله؟ نكمل المرة الجاية إن شاء الله بقية تكريس هارون وأولاده. في حد لي سؤال في الإصحاح الثامن؟ سفر اللاويين إصحاح 9 صفحة 169. وفي اليوم الثامن دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل، وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين، وقدمهما أمام الرب. وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من الماعز لذبيحة خطية، وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة، وثورا وكبشا لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب وتقدم ملتوتة بذيت، لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة وقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب، تعملونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك، وكفر عن نفسك وعن الشعب، واعمل قربان للشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم، فغمس إصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح والشحم والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية، أوقدها على المذبح كما أمر الرب موسى. وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحلة. ثم ذبح المحرقة، فناوله بني هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، ثم ناوله المحرقة بقطعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح. ثم قدم قربان الشعب، وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله الخطية كالأول، ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة، ثم قدم التقدمة وملأ كف منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح. ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلامة التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشوا على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش الإلية وما يغشي الكليتين وديادة الكبد، وضعوا الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح. وأما الصدران والساقر اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة. ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وبارك الشعب، وتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشح، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم مجدا للثالوث الأقدس. إن كنا شفنا في الإصحاح اللي فات حياة التكريس وحياة التقديس من خلال سلطان الكلمة، ومن خلال قيمة الدم، ومن خلال قوة الروح، شفنا ان ربنا امر ان هارون وولاده يقعدوا 7 ايام ملاصقين لخيمة الاجتماع. قلنا ان رقم 7 ده كمال ايام الاسبوع، او رمز الى كمال ايام حياتهم، هيبقوا مقدسين ومخصصين لله. في الاصحاح 9 اللي اقراه كده قد يبدو ان هو تكرار الاصحاح الايه 8، يعني موسى في الإصحاح 8 قدم ذبائح خطية وذبائح محرقة وذبائح سلامة، نفس الوضع بيحصل إن تقدم ذبائح في الإصحاح 9. بس حد لاحظ حاجة أو فرق بين الاثنين وإحنا بنقرأ؟ إيه الفرق بين الذبائح اللي قدمت في الإصحاح اللي فات والذبائح اللي قدمت هنا؟ لو مش قاعدين صحيين فعلا، الكتاب المقدس زي ما بيقول الناس عليه ممل، بيكرر نفسه، هو ممل وبيكرر نفسه للناس اللي مش فاهمة ومش أخدة بالها، لكن لما يكرر حاجة يبقى عايز يقول حاجة. ظهر مجد ربنا ده في الآخر بعد ما قدمت الذبائح بالظبط، لكن في فرق في عمل الذبائح. صح اللي فات موسى هو اللي كان بيقدم الذبائح 7 ايام الاولانيين، موسى هو اللي كان بيذبح، لكن في الاصحاح 9 موسى يقول للهارون، يقول خذ الطور وكفر عن ايه؟ عن خطيتك. دي اول مرة مين اللي هيذبح فيها؟ هارون. فاول مرة هارون هو اللي هيقوم بدوره وبعمله كرئيس كهنة، بس امتى هارون ابتدى يقوم بدوره كرئيس كهنة في انه يقدم ذبايح؟ في اليوم الكام؟ الثامن. في اليوم الايه؟ الثامن. ورقم 8 ده في الكتاب المقدس ليه وضع خاص. بولس الرسول كان يلذ ليه ان هو يقول ان المسيح قام في اليوم الثامن، بالرغم ان المسيح قام في اليوم الايه؟ الثالث. لكن هو حسب 8 من ايه؟ ها؟ من بداية الألم، من يوم حد الزعف. المسيح قام في اليوم الثامن. ورقم 8 ده إشارة إلى الحياة الجديدة أو البداية الجديدة. إن كان وحدة الزمن زي ما قلنا أسبوع، فاليوم الثامن هو اليوم الأول، بداية زمن جديد، بداية دورة جديدة، بداية عهد جديد. كمان الأسبوع 7 أيام، فاليوم الثامن ده هو اليوم الجديد، حياة الجديدة، لكي نقوم معه في جدة الحياة، حياة جديدة بجدية. فهنا ابتدى هارون عمله كرئيس كهنة في اليوم الثامن. وبردك لو كنت فاكرين لما كنا بنتكلم في سفر التكوين ان الطفل اللي يتولد يختتن في اليوم الكام؟ الثامن. يعني عهد الختان ده، قلنا الختان ده عبارة عن عهد بين الله والإنسان، فيتم فيه العهد في اليوم الثامن، رمز للعهد الجديد أو الحياة الجديدة. واحد بيختتن يعني بيدخل إلى قطيع الله أو بيدخل في العهد مع الله، فده بيكون في اليوم الثامن. والمسيح أيضا اختتن في اليوم الثامن، عشان كده الكنيسة حتى بتعمل عيد اسمه عيد الختان من الأعياد السيدية الصغرى، اللي هو بيبقى 8 يوم 14 يناير. رقم 8 باستمرار يشير إلى الحياة الجديدة. إن كان الله أهلك العالم بالطوفان، فبداية العالم الجديدة، بداية العالم الجديدة تكونت من كم نفر؟ ها حد فاكر؟ 8. نوح وولاده كانوا ايه؟ 8. نوح وعيلته. عشان كده يهوذا في رسالته يقول حضر نوح الثامن، نوح الثامن. فرقم 8 باستمرار يشير الى الحياة الجديدة او العهد الجديد. عشان كده جابهم في اليوم الثامن وقال له تعالى وجمع كل شيوخ اسرائيل وحطهم قدام باب خيمة الاجتماع. بس كان هدف اليوم الثامن من تقديم الذبائح فيه ايه هو؟ موسى قال له يتراءى لكم مين؟ الله. هدف اليوم الثامن رؤية الله. ولا يمكن للإنسان أن يتمتع برؤية للمسيح إلا لما يشوف المسيح الايه؟ القائم من بين الأموات. ما نقدرش نشوف المسيح إلا برؤية المسيح القائم، هناك ترونه. فهو جمعهم قال لهم تعالوا شوفوا الإله اللي انتوا تكرستوا لخدمته وتخصصتوا لخدمته شكله ايه؟ مش انتوا مدعوين لخدمته؟ ما يصحش انكم تخدموا واحد من غير ما ايه؟ ما تشوفوه. تعالوا تعرفوا عليه. يتراءى لكم مجد الرب اللي انتوا هتخدموه وتكرسوا حياتكم ليه. لان صعب جدا لانسان انه يدي حياته لربنا وهو مش شايف ربنا، لان عدم وضوح الرؤية ما بيخليش الانسان يقدر يدي حياته لربنا. احنا اللي بيخلينا نمشي شوية في طريق ربنا وشوية بنبلطج وبنكسل وبنستهتر، شوية تانية بنغلط، هو عدم وضوح الرؤية. لكن نفس شايفة ربنا قدامها مش ممكن تنحرف ولا تتباطأ ولا تتكاسل. لكن كل ما ربنا الصورة بتاعته ما بتوضحش، كل ما النفس بتنشغل بأشياء أخرى كثيرة، ومرة تقعد في الخطية ومرة تكسل ومرة تبقى كده ومرة كده. لكن على قد ما الله يتراءى للإنسان ويظهر في حياة الإنسان، على قد ما الإنسان ده يقدر يدي حياته لربنا. كل مرة أنت بتغلط فيها انت ما انتش شايف ربنا. عارفين المثل المشهور قوي بتاع الكلاب والارانب؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت كل ما بنغلط، كل ما بنغلط احنا ما بنشوفش مين؟ ربنا. مش لما ربنا يفتكرك تشوف ربنا، لا انا ما قلتش كده. كل ما الانسان بيغلط ما بيشوفش ربنا. زي الكلاب والارانب، كلب طلع يصطاد مع مجموعه كلاب، لمح ارنب هو هو لمح، طلع يجري تجاه الارنب، الكلاب اللي حواليه ما شافتش حاجه، لكن لقيت الكلب ده بيهوه وبيجري، راحت نابحه ومهوهوه طلعت تجري معاه، ما كانتش شايفه حاجه قدامها. بعد شويه تعبت من الجري، احنا بنجري ليه؟ سالت نفسها سؤال، ما لقيتش اجابه، قعدت. بينما مين اللي يفضل يجري للنهايه؟ اللي شايف الهدف قدامه حتى لو تعب. فوقت كتيره بنعمل نفس العمل، لان ناس بتهوها وهوهاونا معاها، بتجري جرينا معاها، بتصلي صلينا معاها، بتصوم صومنا معاها، بتيجي الكنيسة جينا معاها، بتطلع رحلات رحنا معاها. بعد شوية احنا بنعمل كل ده ليه؟ عشان ايه؟ ما لقيناش اجابة، بنقعد. عشان كده ما تستعجبوش ان الفترات تبقى ناس متحمسة جدا انها تيجي الكنيسة ومنتظمة وبتصلي وبتصوم، فترات تانية يمكن حتى ما تعرفش حاجة اسمها ربنا، لان الهدف مش واضح، ما شافوش هذا الاله. ما قالش جعلت الرب امامي في كل حين، ده اللي احنا نعمله عشان الرؤية توضح. جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. اصل لو هارون وولاده فضلوا يخدموا من غير رؤية، خدمة ما هيش حاجة لطيفة يعني، ده عك ولغوصة في دم وسلخ وتقطيع، يعني شغل ما هوش حلو يعني، ولا لذيذ ولا مسلي، ده كله لغوصة ودم، والخروف يقعد يرفص وينطر الدم عليهم، شغلانة صعبة. لو ما كانش ليهم رؤية لربنا باستمرار وفاهمين هما بيعملوا ايه، بعد يومين ثلاثة هيملوا، بعد يومين ثلاثة هيملوا، وممكن يخطئوا زي اولاد عالي الكاهن حفني وفنحاس. ما كانش ليهم رؤية لربنا ولقوا نفسهم في وظيفة يعني مش جايبة همها، فابتدوا ينحرفوا، ابتدوا يخطئوا، لان هما مش فاهمين قيمة الدم ولا قيمة الشح ولا سلطان كلمة الله. عشان كده كل ما النفس تسعى وتطلب رؤية ربنا باستمرار، اكشف عن عيناي ارني ذاتك، خليني اشوفك، وحط الهدف ده قدامها باستمرار، وعلى قد ما اتضح هذا الهدف على قد ما يستمر الانسان في تكريس حياته وفي تقديس حياته لله. لكن على قد ما الانسان ده بيكتشف حاجات تانية او في اهداف تانية تخش تغلوش عليه، ملذات او شهوات او ارتباطات او احتياجات، على قد ما الانسان ده بينسى تقديس حياته لله. وعلى قد بقى ما هو ربنا رب قلوبه، مش ضروري لواحد يعني يبقى كل مره، ومش ضروري كل يوم، ومش ضروري لحد ما الرؤيه تنعدم نهائيا تجاه الله. فقال لهم تعالوا شوفوا الاله اللي انتوا هتخدموه، يتراءى لكم مجد الله. ولا يمكن ان يتراءى مجد الله الا في اليوم الثامن، لان مجد المسيح في قيامته وإعلان المسيح في قيامته. فعدد خمسة يقول فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة وقفوا أمام الرب. كل الناس جت وقفت قدام ربنا في حضور الله. ولو كل واحد فينا كده يحس بأن هو في مكان وجوده الآن ومكان وقوفه الآن هو أمام الرب. فقال لهم موسى هذا ما أمر به الرب تعملونه فتراءى لكم مجد الرب. حتى شرط لأن انتوا عشان تقدروا تشوفوا وتتمتعوا بالرؤية، ايه الشرط؟ ها؟ عشان يقدروا يروا مجد الرب، ايه الشرط؟ ها؟ تعملوا كل ما ايه ما امر به. خدوا بالكم الكلمتين دول لازقين في بعض قوي. ما امر به الرب تعملونه فيتراءى لكم مجد الرب. لان الله لا يمكن يعلن ذاته ولا يمكن يعلن شخصه لانسان ما بيعملش اللي ربنا بيقوله، ما بيعملش اللي ربنا بيقوله. عشان كده محك ان احنا نميز الارواح الصح من الارواح الغلط. شوف كل روح بيعترف مش معنى ان هو يتكلم بلسانه، يعترف يعني يعيش المسيح، يفعل اللي بيقوله المسيح، ينفذ كلمة الله، هذا من الله. لكن كل روح آخر ما بيعملش اللي ربنا بيقوله ده ما بيبقاش من ربنا. فبيقول كل ما أمر به الرب تعملونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك وكفر عن نفسك وعن الشعب واعمل القربان. اعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك. وهنا الأول مرة يتقدم هارون كرئيس كهنة ليذبح هذه الذبائح في اليوم الثامن. وكان هارون رمز حلو جدا كرئيس كهنة لشخص السيد المسيح، زي ما هنعمل دلوقتي مطابقة بين اللاويين والعبرانيين. لكن تعالوا شوفوا السيد المسيح لما كان على الأرض، ما مسكش شورية ووقف بخر قدام مذبح البخور، ولا جاب سكينة وذبح خروف، ولا مسك دم خروف ورشه على المذبح. لأن دايرة عمل المسيح ودايرة خدمة المسيح مش على الأرض، دايرة خدمة المسيح فين؟ في السماء فوق، حي كل حين يشفع فينا. المسيح ما كانش كاهن على الارض، لان بولس الرسول يقول يوجد الكهنة الذين على الارض، لكن دايرة خدمة المسيح هي في السماء. المسيح ما دخلش الهيكل الا لكي يعلم فقط، ما قدمش ذبائح ولا رفع بخور، لكن المسيح كان دخوله للهيكل ليعلم فقط. عشان كده هنعمل مطابقة حلوة قوي بين سفر اللاويين وبين سفر العبرانيين، لان ده هو اللي بيربط الاتنين مع بعض، رئيس الكهنة مع الذبائح. بس اللطيف في موسى قال للهارون كده، انا قدمت عنك 7 ايام، قوم انت قدم عن ايه؟ عن نفسك في اليوم الثامن. برضك في نفس الربط اللطيف، موسى في هذا الوقت كان رمز للمسيح اللي بيقول لك انا قدمت عنك 7 ايام كمال التقدمة. عشان كده المسيح على الصليب قال ايه؟ قد اكمل. لكن قوم انت بقى قدم عن نفسك، انا عملت اللي عليا، بس انت لازم تقدم عن نفسك، تكفر عن خطيتك وتصعد محرقتك عنك وعن الآخرين. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الكهنوت الروحي العام، زي ما بطرس الرسول قال علينا ان احنا ربنا جعلنا ايه؟ ملوك وكهنة، كل واحد فينا كاهن. المسيح زي ما موسى قدم 7 ايام، قدم عن كل واحد فينا كمال عمله. لكن دلوقتي بيطالبك قوم كفر عن خطيتك، قوم قدم ذبيحة توبة باستمرار، وقدم ذبيحة محرقة ارضاء وسرور. زي ما قلنا ايد بترفع تقدم ذبيحة التسبيح، والايد التانية لا تنسوا فعل الايه؟ الخير واضافة الغرباء، لان بذبائح مثل هذه يسر الله. المسيح فداك، قوم اشترك في ذلك الفداء وفي هذا الخلاص، قدم ذبايح شكر وذبايح تسبيح، قدم ذبايح توبة، قدم ذبايح فعل خير من اجل الذي صنعه من اجلك. عنك وعن الآخرين. تقدم عنك ذبيحة خطية وذبيحة محرقة، تتوب وتقدم توبة عن الناس التانيين اللي حواليك، تتوب معاهم وعنهم، تقدم ذبيح تسبيح عن نفسك وعن كل الخليقة لأنك أنت تاج الخليقة، زي في تسبيحة نص الليل كل يوم يقف الإنسان كرسل الخليقة كده ويقول لكل الخليقة سبحيه ذديه علوا إلى الأبد، أيها النجوم السماوات والأرض والجبال والآكام والبحار والحيوانات والينابيع والطيور، يقف ينادي على كل هذه الخليقة يقول لها سبحيه ذديه علوا إلى الإيه؟ إلى الأبد. يقف يسبح ربنا وبيشرك معاه كل الخليقة. قدم ذبائح توبة، ذبائح تسبيح، ذبائح خير وفعل وعمل خير. عمل الخير ده شيء مهم جدا لكل انسان مسيحي. ما تفتكرش انك لما بتطلع من جيبك مثلا حتى 1000 جنيه وتديهم لربنا تبقى انت كده عملت الخير. اسهل انك تطلع شوية فلوس وترميهم، دي عملية بسيطة قوي حتى لو اتبرعت بالملايين. لكن عمل الخير اللي فيه تعب من اجل الفقير ومن اجل المحتاج، اللي فيه معاناة، اللي فيه مشقة، اللي فيه احتمال، من اجل انسان محدش بيعبره بنظرة المجتمع كده انه لا يساوي شيء، لكن انت بتديله قيمته، بتديله مكانته، اتعب من اجله، شيل على كتافك وروح لحد عنده، اقعد معاه على الارض، روح خلي البراغيث تقرصك في بيته. مش فعل الخير انا اهو مرعت ب20,000 جنيه ولا بالشويه اللي انا دفعتهم وخلاص. عشان كده قوم قدم ذبيحه محرقه، ذبيحه طاعه، ذبيحه سرور نيابه عنك وعن الاخرين، زي ما قال هارون قوم كفر وقدم محرقة عنك وعن الآخرين. فأم فعلا هارون كرئيس كهنة وعمل ذبيحة الخطية أولا وبعدين قدم ذبيحة المحرقة ثانيا عن نفسه، وبعد كده قدم ذبيحة خطية عن الشعب وذبيحة محرقة عن الشعب ثم ذبيحة سلام عن الشعب. ولما قدم الطقس وقدمه بحذافيره زي ما تقاله فعلا، يقول في عدد 22 ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم. لما قدم الذبيحة استطاع لأول مرة أن ينطق بالبركة، وكان البركة اللي يتلوها رئيس الكهنة هي المزمور اللي احنا بنصليه في صلوات باكر، مزمور بيقول يتراءف الله علينا وليباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا، لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعها. دي بركة رئيس الكهنة في العهد القديم، كان يرفع ايديه الاثنين ويبارك الشعب، البركة ليظهر وجهك ايه علينا، تنتبع صورتك فينا، هي دي البركة، ان صورة ربنا تنطبع فينا. يترأف الله علينا وليباركنا وليظهر وجهه علينا. وباركهم وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة. شوفوا الوحي الكتاب المقدس في تعبيراته اللطيفة الحلوة، يقول بعد ما قدم الذبايح وبارك عمل ايه؟ عمل ايه؟ ها الفعل اللي استخدمه، انحدر. انحدر يعني ايه؟ ضحضر لتحت، نزل. احنا قلنا ان كان يطلع للمذبح بايه؟ بدرج او سلم مايل كده او كومة ترابة مايل عشان يقدر يطول فوق، بس ده بعد ما قدم الذبايح نزل. ها مين الصاحي اللي يربط على طول بالمسيح؟ ها ابونا كده بيصلي يقول ايه؟ نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. هو الصليب ده عمل ايه؟ مش عمل عليه ذبيحة خطية ومحرقة واسم وسلامة؟ مش ده اللي عمله على الصليب؟ انحدر، نزل الى الجحيم من قبل الصليب. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ثم انحدر نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرج وبارك الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب. دخل الخيمة هو وموسى استخبوا. موسى خده جوه الخيمة يوريه ازاي ينور منارة الاقداس، ازاي يرتب مائدة خبز الوجوه، ازاي يبخر قدام مسبح البخور، ازاي ربنا يتراءى له من بين كاروبينين بمجد الشكيناة في قدس الاقداس. بعدين خرجوا هما الاثنين وراحوا عاملين ايه؟ باركوا مين؟ الشعب. دلوا بركة ثانية زي ما المسيح بيتكلم كده في البركة الثانية اللي وهبها لكنيسته وهو صاعد، وفيما هو يباركهم ارتفع ايه عنهم. بس موسى وهارون الاثنين مع بعض، موسى ده يرمز الى الكلمة، موسى يرمز الى كلمة الله لان هو كان ينطق بكلمة الله، وهارون ده يرمز الى العمل الكهنوتي. بركة الجديدة انه بارك الشعب كلهم، يقول لما الشعب اخذ هذه البركة فتراءى مجد الرب امام كل الشعب. الشعب كله قدر يشوف ربنا، يشوف مجد ربنا. لما يكون القائد او الكاهن او رئيس الكهنة ليه رؤية واضحة لربنا يخلي كل شعبه ايه يشوف ربنا معاه. لو ليه رؤية واضحة لربنا خلي كل شعب يشوف ربنا معاه. عشان كده تراءى مجد الرب امام كل الشعب، وخرجت نار من عند الرب واحرقت على المذبح المحرقة والشح، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. ده مجد الرب كمان تراءى بان نار نزلت من السماء والتهمت ايه؟ الذبيحة. بس مين صاحي؟ النار، اول نار نزلت من ربنا عند ربنا وكلت ذبيحة، كلت ذبيحة ايه؟ انهي ذبيحة؟ هو محددها هنا محرقة، برغم ان اول ذبيحة قدمت كان ذبيحة الايه؟ خطية. اول ذبيحة قدمها هارون قدم ذبيحة الايه؟ خطية الاول، لكن النار نزلت من الشين على ايه؟ المحرقة والشح، ما نشنتش على ذبيحة الخطية لكن نشنت على المحرقة والشح، لأن الشحم ده قلنا برضك رمز للرضاء والسرور، وذبيحة محرقة نار اللي نازلة من عند ربنا دي عايزة الطاعة، عايزة الإرضاء، عايزة السرور. فما قالش نزلت كلت ذبيحة الخطية، قالت نزلت كلت ذبيحة المحرقة والشح. فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. معنى ان النار تنزل من السماء وتاكل الذبيحة ان ربنا سر بهذه المحرقة، وان ربنا راضي عن شعبه، وان ربنا وافق انه يخش في عهد جديد معاهم. عشان كده ربنا دخل في عهد جديد لما نزلت نار من السماء واكلت هذه الذبيحة، والشعب في هتاف صرخ. لما الانسان يتمتع برؤية ويقدر يشوف يهتف، يهتف يتقلل، زي ما واحد كده مثلا مستني واحد بقاله فترة كبيرة وما شافهوش وبعدين يلاقيه جاي يهيص يهلل. لما رأوا هتفوا، الهتاف ده يعطي قوة، لدرجة ان في احد المزامير داود النبي يقول كده: طوبى للشعب الذي يعرف الهتاف. يعني يا بخت الشعب اللي يعرف ان هو يهتف، يهتف هتاف النصرة وهتاف الفرحة وهتاف الخلاص. بخت الانسان اللي داق واختبر وشاف وتأكد من وجود الله وتمتع برؤية واضحة لله. يا بخت هذا الانسان، يا بخته. فان كان صاحب تام ان نسميه حياة التقديس، الإصحاح التاسع هو رؤية الله، لأن التقديس ده لابد أن يقودنا إلى رؤية الله. القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الرب. تقدرش تشوف ربنا إلا إذا تقدست، إلا إذا قدمت ذبيحة خطية، إلا إذا تبت عن الغلط والشر اللي جوه، إلا إذا سمعت الكلمة وصنعت وعملت ما يرضيه، حينئذ تستطيع أن تتمتع برؤية واضحة لله. لكن إحنا محرومين من رؤية ربنا، ما بنشوفش ربنا في حياتنا. شوية نشك وشوية نآمن، شوية نقول آه وشوية نقول لأ، لأن الرؤية لم تتضح، والرؤية لم تتضح لأننا لم نحيا بعد في حياة القداسة. القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الرب. عشان كده الإصحاح التاسع ده من أخطر الإصحاحات اللي النفس التي تشتاق أن ترى مسيحها وربها لازم تقراه وتدرسه كويس. لكن تعالوا نعمل كده مقارنة بين سفر اللاويين ورسالة بولس الرسول للعبرانيين. لو طلعنا عبرانيين 2 عدد 14 صفحة 355، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. أنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. من ثم كان ينبغي لازم أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رئيس كهنة رحيما أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. قد إيه لو الإنسان قدر يصحصح لهذا الجزء ويصحصح لعمل المسيح يكتشف تعزية كبيرة جدا وفرحة كبيرة ليه جواها. كلمة كاهن باللغة اليونانية معناها باني جسر، باني جسر، اللي اتخذت منها الإبطية بريزبيتيروس. بريزبيتيروس يعني شفيع أو يعيد العلاقة. الكاهن باني جسر. باني جسر يعني إيه؟ بيبني جسر، والجسر ده فايدته يوصل، يربط حاجتين ببعض، ضفتين ببعض، أرضين ببعض، جسر يوصل اتنين ببعض. فالكاهن هو باني جسر. باني جسر بين مين ومين؟ بين الله والإنسان. وعشان الجسر ده يبقى موصل كويس وثابت لازم يبقى له ارتباط قوي بالضفتين. لو في جسر هيعدي الحتة دي لازم يبقى ماسك كويس جامد قوي هنا، ولازم يبقى ماسك كويس قوي هنا، على اتصال تام وكامل بالطرفين عشان يبقى جسر للعبور قوي. الله عايز يعبر للإنسان، والإنسان نحتاج أن يعبر إلى الله. وكان هذا الجسر لا يمكن أن يكون كامل وتام إلا في شخص، إلا في شخص يكون على اتصال تام ووثيق ومعرفة تامة بالله، وفي نفس الوقت على اتصال تام وكامل ووثيق وبمعرفة كاملة بالإيه؟ بالإنسان. مين اللي يقدر يعرف ربنا معرفة كاملة؟ الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد هو إيه؟ خبر، الذي هو في حضن الآب. كل ما للآب فهو إيه؟ لي. فالابن هو الشخص الوحيد اللي ليه معرفة كاملة وتامة واتصال وثيق بمين؟ بالله. وفي نفس الوقت احنا لسه قاريين اسكتشارك الاولاد في الايه؟ في اللح والدم. يقول فمن ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء. من ثم يعني ايه؟ ضروري لازم انه يشبه اخوته في كل شيء. اخوته اللي هم مين؟ احنا. عشان كده كان في نفس الوقت اللي هو فيه ابن الله هو ابن الانسان، لانه على معرفة كاملة وعلى اتصال وثيق جدا بالانسان، لانه خد نفس جسم الايه؟ الانسان. الله عايز يجي للانسان، وما يقدرش يجي للانسان الا في شخص المسيح. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر فين؟ في الجسد. والانسان محتاج انه يروح لربنا او يصل الى الله، وما يقدرش يصل الى الله الا بواسطة الوسيط الوحيد اللي هو مين؟ المسيح. ده هو سر التجسد. المسيح يتقدم ككاهن، كباني جسر. عشان كده فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. التي استطاعت ان تظهر الله بهذا المنظر ان الله ليس بعيد عن الانسان، لانه ليس عن كل واحد منا بايه؟ ببعيد. الاباشية والرواقية والفلسفات اليونانية اللي طلعت فصلت الالهة عن الانسان. قالت الالهة خلقوا الانسان ورموه في العالم، والالهة منزهة عن كل متاعب البشر وعن خطاياهم وعن اساءتهم وعن متاعبهم وعن مشاكلهم. الالهة قاعدة فوق بتتنعم، والانسان محتاج تحت على الارض بيتبهدل. لكن فكرة الاباشيين والرواقيين فلسفة اليونانية. الديانة الاخرى الله تعالى، مش تعالى يعني تعالى ليا، لا تعالى يعني ارتفع، تعظم، تكبر. الناس مش قادرة لحد دلوقتي تقبل فكرة التجسد، انه ممكن الله ينزل الى الارض يصير انسان. الاذاعات ووسائل الاعلام لما تمثل رئيس الجمهورية انه بيروح يزور الناس البسطة ويقعد معهم على الارض ويلعب طفل ويسقف معاه يمدحوه. ده الرئيس ده ايه؟ متواضع. ويقولوا ان ده متواضع ومتنازل. يعني لما قعد على الارض جنب الراجل الفلاح قدره ما نقص؟ يقول لك لا، ده قدره ايه؟ زاد، ده تواضع. اذا التواضع يعني دي صفة حلوة ولا وحشة؟ حلوة. الله، امال بتستخسروها في ربنا ليه؟ لما بنقول ان الله تواضع وتنازل وحل ايه بيننا تقولوا حاشا وده كفر ليه؟ اذا كان الله، اذا كان التواضع ده صفة حلوة، وانتوا بتقولوا الله كامل في صفاته. طب اذا كان الله كامل في صفاته يبقى متواضع، لو ما كانش متواضع يبقى الله ناقص، ناقص في صفاته الايه؟ الكاملة. يبقى لازم الله يكون متواضع، ساكن في الاعالي وناظر الى المتواضعات. عشان كده ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء، انه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. حاسس بألامك لانه ليه نفس جسدك وجسد نفس التجارب اللي انت بتتجرب بيها. لو واحد عيان، واحد راح يعني يزوره كده ويقول له يا عم ما يهمكش دي حاجة بسيطة، يقول له اسكت، اصل انت ما تعرفش اللي فيا، ما جربتش، انت يعني بتتكلم كلمتين كده وخلاص. لكن لو جالك المغص بتاعه ولا لو جالك الوجع بتاعه هتصرخ العن منه. لكن ما نقدرش نقول الكلمة دي للمسيح، ما نقدرش نقول له اسكت لانك ما جربتش، لا، لان هو فيما هو تألم مجربا في كل شيء هو الوحيد اللي يقدر يعزينا، هو الوحيد اللي يقدر يقوينا، هو الوحيد اللي يقدر يرفعنا، قادر ان يعين الايه؟ المجربين. لانه رئيس كهنة ده له صفة اولانية، رحيم. رئيس كهنة ايه؟ رحيم. وأمين فيما لله ورحيم للبشر. هو مش زي ما الآلهة منزهة عن الإنسان، بالعكس الإله يعطف عن الإنسان، الإنسان يرحم الإله يرحم الإنسان، بل بالأكثر من كده الإله يعين الإنسان. نكمل في عبرانيين 3. فمن ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته. حال كونه أمينا، أمين فيما لله وأمين فيما للناس. ده الكاهن الحقيقي اللي يقدر يرضي الله إرضاء كامل، هو خادم المشورات الإلهية، بيعمل كل اللي بيقوله ربنا، وفي نفس الوقت هو خادم لأعواز واحتياجات شعبه. أمين بالنسبة لله وأمين بالنسبة للشعب. لاحظوا، تأملوا، بصوا لرئيس كهنتنا وحال كونه أمينا. الله أمين تجاهك، افرح، بس المهم ان انت تكون أمين تجاهه. اللي ربنا وعد بيه حينفذه، بس المهم اللي انت وعدت بيه ايضا تنفذه، لان هو امين. عشان كده بيكلمهم شركاء الدعوة الايه السماوية. انت شريك للدعوة السماوية، لان رئيس كهنتك ده اللي احنا بنتكلم عنه قلنا ان دايرة خدمته فين؟ في السماء مش على الارض. منسكش شرية وبخر، ومنسكش سكينة ودبح. يطلع عبرانيين 4 عدد 14 يقول: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة وعونا في حينه. بصوا للآيتين دول تاني. وصف المسيح هنا بأنه رئيس كهنة إيه؟ عظيم. وعظمة المسيح مش في اللبس اللي لابسه والقبهة والفخفخة اللي كان بيلبسها رئيس الكهنة، ولا في الحاشية اللي ماشية حواليه. مش دي عظمة المسيح. المسيح ما كانش كده. عظمة المسيح في انه قعد تحت الرجلين وعمل ايه؟ وغسل. عظمة المسيح فقال: لم يأتي ابن الانسان ليخدم، بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. حط نفسه مكانك، دي عظمة المسيح. عظمة المسيح انه ما بناش ليه قصور. وعظمة المسيح مش انه وراه ناس كتيرة بتجري وراه. هو قال: انا عارف اللي بيمشي ورايا فعلا عددهم ايه؟ قليل. لا تخف ايها القطيع الايه؟ صغير. لكن عظمة المسيح في ذاته، في تواضعه، في محبته. عظمة المسيح في الصفة الثانية اللي وصفوا بيها، وصفوا بانه ايه؟ قادر. ليس غير قادر، يعني ايه؟ قادر. عظمته في انه قادر. طب قادر على ايه؟ ان يرثي لضعفاتنا. اذا كان الانسان ما بيرحمش اخوه الانسان، لكن المسيح يعني لو فيكوا حد غلط تبص تلاقوا 1000 واحد بيوبخوا ويعنفوا، والكل تحول الى مصلحين اجتماعيين والى ابرار قديسين، بينما الكل بيعمل نفس الايه؟ الغلط. محدش بيرحم التاني، محدش بيرثي لضعفات التاني، كل بيتحول الى مصلحين. المسيح بص لهم كده: من كان منكم بلا خطيه فليه فليرمها. احنا ما بنرحمش بعض، لكن المسيح بيرحمنا، قادر ان يرثي لضعفاتنا. شوفوا التعبير الحلو، يقول: فإذ لنا. لنا ده يعني ايه؟ بتاعنا احنا. إذ لنا، عشان كده المنظر الحلو لما جمع كل الناس امام باب خيمة الاجتماع عشان يتفرقوا على ايه؟ على رئيس الكهنة الذي لهم، بتاعهم. المسيح ده رئيس كهنة ليك، بتاعك. اجتاز السماوات. اجتاز بمعنى دخل مجتاز، مفيش عوائق وقفت ايه ده، مكسر مصاريع النحاس وابواب الايه حديد، فتح الطريق للسماء، شق الطريق للسماء. يسوع ابن الله، فلنتمسك بالاقرار. اقرار يعني ايه؟ بهذا الايمان امسكوا بيه، ان لينا رئيس كهنة اجتاز السماوات، فتح لينا باب السماء، عشان كده احنا داخلين وراه، دخل كسابق لاجلنا، امن الطريق لينا وفتحه، عشان كده امسكوا فيه. يقول فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عونا في حينه. امسك في هذا المسيح، في رئيس الكهنة هذا، وتقدم به لكي تجد رحمة وتجد عونا في وقته، في الوقت اللي انت محتاج فيه الرحمة والعون. يكمل في إصحاح 5، لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، يتخذ من الناس علشان الناس لأجل الحاجات التي تخص مين؟ الله. لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم أنه كما يقدم عن الخطايا لأجل شعبه، هكذا أيضا لأجل نفسه. عشان كده هارون قبل ما يقدم عن الشعب قدم عن إيه؟ عن نفسه. ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. ما هيش وظيفة يقدموا لها طلبات التحاق وبعدين يعملوا لهم انترفيو، مش وظيفة، لكن دي المدعو من مين؟ من الله، ليس المدعو من الناس او من ذاته او شغلانة حلوة الواحد يروح يشتغلها. ده كان في العهد القديم، هارون شفناه كنموذج، شوفوا بيربطوا بقى بشخص المسيح ازاي. كذلك المسيح ايضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، يعني المسيح ما اختارش الوظيفة دي، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعو من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق. اختارش الوظيفة دي من نفسه، لكن ابوه هو اللي دعاه، انت ابني وانا اليوم ولدتك، انت قال الرب لربي، انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق. في اصحاح 6 عدد 20 اخر عدد، يقول حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. دخل المسيح كسابق، كلمة صادق في اليونانية تترجم إلى كشاف، كشاف ده اللي هو بيستكشف الطريق، أو لما بيروحوا يعملوا عملية فدائية أو يتقدموا ناحية عدو، في واحد كده بيضحي بنفسه بيمشي قدام عشان لو في لغم ينفجر إيه فيه، فيأمن الطريق للإيه للمجموعة اللي وراه. ده اللي عمله المسيح، مش في الطريق عشان الألغام تتفجر فيه، وهو ده اللي عمله، قبل الموت فين؟ في جسده، من أجل أنه يأمن لنا الطريق إحنا اللي ماشيين وراه، يبقى أن الطريق مفتوح ومتأمن للإيه؟ للسماء. رئيس كهنة على طقس ملكي صادق، وبعدين يعمل مقارنة في إصحاح 7 بين ملكي صادق وبين الكهنوت اللاوي. عارفين ملكي صادق ده اللي كان ظهر لمين؟ لإبراهيم بعد ما انتصر في الحرب وقدم له خمز وإيه وخمر، فقام إبراهيم سجد له وقدم له العشور. كلمنا كتير قوي عن شخصية ملكي صادق إنها رمز للسيد المسيح، ويقول إن هو كان ملك وكاهن في نفس الوقت، بالرغم إن ملكي صادق ده ما كانش من شعب إسرائيل، ما كانش من شعب الله، ده كان ملك أورشليم. أورشليم دي كانت في أرض الكنعانيين، لكن كان كاهن لله العلي. تبتدي يعمل مقارنة بين كهنوت لاوي وكهنوت المسيح. ففي إصحاح 7:11، عبرانيين 7:11، فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال، يعني لو كان الكهنوت اللاوي ده فيه كمال ونهاية، إذ الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق؟ يعني لو كان في الكهنوت اللاوي ده كمال، ما كانش إذن ربنا إدى وعد أن في كاهن آخر يأتي على رتبة ملكي صادق، ولا يقال على رتبة هارون، لأن عارفين رتبة يعني أو طقس. هارون كان طقسه تقديم ذبايح، لكن ملكي صادق كان طقسه تقديم ايه؟ خبز وخمر. لانه ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير الناموس ايضا، لان الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط اخر لم يلازم احد منه المذبح، فانه واضح ان ربنا قد طلع من سبط يهوذا، سبط ملوش دعوة بالكهنوت خالص، الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، وذلك أكثر وضوحا أيضا إن كان على شبه ملكي صادق يكون كاهن آخر. قد صار ليس بحسب ناموس ووصية جسدية، بل بحسب قوة حياة لا تزول. المسيح جه بقوة حياة إيه؟ لا تزول. هارون ما وعدش بحياة أبدية، لكن المسيح وعد بإيه؟ حياة أبدية. من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة ايه؟ ابدية. ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة ابدية. عشان كده المسيح جه بقوة حياة لا تزول، ما تنتهيش، لانه يشهد انك كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. عدد 21 في نفس الاصحاح، ياريت الكل يتابع، لأنه أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنك أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. دول كانوش أخدين قسم، لكن المسيح جايب إيه؟ بقسم، أقسم الرب ولن يندم. نفس الكلمة اللي بتتقال لرئيس الكهنة حاليا، لأنه جاي على تقسيمين المسيح. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل. شوفوا بقى ميزة المسيح، بقى ضامن عهد افضل. ليه المسيح ضامن لعهد افضل؟ كهنته كامل ازاي يعني؟ ها، هو المسيح ضامن ايه؟ ضامن عهد افضل، والعهد ده بين مين؟ بين الله وبين الايه؟ الانسان. المسيح في نفس الوقت ضامن الله، لأنه هو الله، وفي نفس الوقت ضامن مين؟ الإنسان، لأنه هو إيه؟ إنسان. عشان كده هو اللي ضامن هذا العهد. هذا العهد لا ينقض، هذا العهد لا يزول. لكن العهد القديم يقول هم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الإيه؟ الرب. هم ما ثبتوش وأنا كمان ما إيه؟ ما ثبتش في عهدي معهم. لكن جه المسيح يضمن الله ويضمن الإنسان، عشان كده صار ضامنا لعهد أفضل. أولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء. ده كان في أيام داود في 24 فرقة من الكهنة، ويقال إن المسيح في وقته كان في 12,000 كاهن بيسكنوا بلد اسمها أريحة، اللي قابل فيها مين المسيح؟ زكا. أريحة دي كانت مدينة الكهنة، 12,000 كاهن في زمن المسيح. عشان كده يقول دول كانوا كهنة كتير، لأن الموت كان بيمنعهم من إيه؟ من هم يعمروا، عشان كده كان فيه كهنة كتير. وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول. دول بيموتوا، لكن المسيح ما بينتهيش. دول كانوا من غير قسم، المسيح بايه؟ بقسم. دول ما قدروش يضمنوا العهد، لكن المسيح صار ضامنا العهد افضل. دول بيموتوا عشان كده كتير، انما المسيح لوحده يبقى وحده لان كهنوته لا يزول. وكلمة لا يزول باليونانية ترجمتها لا يغزى، يعني محدش يقدر يغزوه. الموت ما يقدرش يغزوه، ما يقدرش ينهي كهنوته. المرض، الاعداء، لان جه في وقت من الاوقات في السبي الكهنوت انتهى. لما تسابوا في سبي بابل ما بقاش فيه ايه كهنة، لان ما فيش هيكل. لكن المسيح كهنوته لا يزول. طب اذا كان هو ضامن العهد افضل ومعه قسم، واذا كان هو لا يموت وان هو افضل من الكتير دول، فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين تقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. آية ذهبية حلوة أو نحط تحتها 1000 خط. فمن ثم نتيجة هذا يقدر أن يخلص إلى التمام، يخلص خلاص كامل، خلاص تام. مش هي دي انت مالي نقول ما احناش قادرين نتغير، مش قادرين نبطر خطية، مش قادرين نمشي صح، مش قادرين مش قادرين. مش قادرين لان احنا لسه ما اخدناش عمله، عمله ما ظهرش فينا. لكن هو عمله من ثم يقدر، قادر، من صفات رئيس الكهنة ان هو ايه قادر ان يخلص بالتمام الذين تقدمون به الى الله، يمشي وراه. اذ هو حي كل حين يشفع ايه فيهم. قلنا ان دايرة عمل كهنوت المسيح فين؟ السماء مش على الارض. حي كل حين يشفع فينا. مين اللي يقف كده ويتأمل هذا المنظر؟ ان المسيح كرئيس كهنة واقف كل حين يشفع في ضعفي ومذلتي واحتياجي وطلباتي ورغباتي، يصلي من اجلي. الشفاعة مش مبنية على الكلام ولا على التوسل، لكن شفاعة مبنية على الايه؟ على الدم. القديسين دول بيتكلموا، لكن المسيح بايه؟ بيعمل. شفاعته مش كلام، شفاعته عمل، شفاعته دم مسفوك من اجلنا، لانه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار الى اعلى السماوات، الذي ليس له اضطرار. بصوا للكلام ده، قدوس بلا شر بلا دنس، انفصل عن الخطاة. كان الطقس اللطيف اللي هنشوفه لسه في لاويين 16 في يوم الكفارة، عيد الكفارة ده، كان يمسكوا رئيس الكهنة ويحبسوه في اوضة لوحده عشان ما يتكلمش حد، ما يختلطش بحد، انفصل عن الايه؟ عن الخطاة. لان يوم الكفارة ده كان يوم شنيع، فكان لازم يبقى بعيد عن كل انسان، بعيد عن اي حد، محدش يلمسه، محدش يكلمه، انفصل عن الخطاة. كان الرمز الحلو ده كانوا بس بيفصلوه اسبوع، وكان لما يخش قدس الاقداس علشان يبقر الهيكل يربطه وسطه بالايه؟ حبل، عشان لو مات جوه يشدوه. لكن ده يقول بقى قدوس بلا شر بلا دنس، انفصل عن الخطاة بالرغم من انه تألم مجربا، مجربا في كل شيء مثلنا، لكن مفصول عن الايه؟ عن الخطاة. مش لانه بيتعالى عنه، ده بالعكس قالوا عليه انه هو محب للعشارين والخطاة، لكن خطيتهم ما تلتصقش بيه. الله يحب الخطاة لكنه يكره خطية. وصار اعلى من السماوات بلاهوته، ده مش انفصل عنهم وقعد في حتة اوضة محبوس، ده صار اعلى من السماوات، فوق السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه. فان الناموس يقيم اناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، واما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا الى الابد. شفنا هارون قبل ما يتحرك لازم يقدم خطيه عن ايه؟ عن نفسه الاول وبعدين عن الشعب. محرقه عن نفسه الاول وبعدين عن الشعب. صح 8 بقى يقول: واما راس الكلام. راس الكلام يعني ايه؟ اهم بقى ما في ايه؟ في الكلام. اعظم حاجه في الكلام ده كله. فهو ان لنا، بيصر عليها مره تانيه، لنا شيء يختص بي وبيك، رئيس كهنه مثل هذا، هذا جلس في يمين عرش العظمه في اعلى السماوات. خدوا بالكم التعبير، جلس فين؟ مش عن يمين. تفرق ايه بقى؟ ها، انا في الاب والاب ايه؟ فيا. لكن كلمة عن يعني جنبه. ربنا ملوش يمين وشمال، لان ربنا مش محدود. ولما يقول جلسة مش معنى كده ان ربنا بيقف، لان ربنا ما بيقفش وبيقف، لان ربنا غير ايه؟ محدود. لكن عايز يقول انه جلس في يمين عرش العظمة، جلس في يمين الاب جواه. انا في الاب والاب ايه؟ فيا. الناس بتيجي تسأل تقول: وجلس في يمين الاب، وربنا ليه يمين؟ لا، كلمة يمين معناها موضع الايه؟ كرامة والمجد. وبعدين الاجمل من كده انه ترجمها لك انه جواه، فيه. اذا كان ليك رئيس كهنة وانت ماشي وراه، يبقى انت مكانك فين؟ ها، مكانك فين؟ مع رئيس الكهنة بتاعك في يمين العظمة في السماوات. عشان كده المسيح قال في ناس هيبقى في يميني عن يميني، في ناس عن ايه؟ شمالي. خادما للاقداس. قلنا دايرة خدمة المسيح فين؟ في السماء، مش في الهيكل اللي على الارض. خادما للاقداس. شوف المسيح برغم ان هو رئيس كهنة عظيم، لكن مازال محتفظ باسمه ان هو ايه؟ خادم، خدام. فاكرين المثل اللي قاله المسيح على الناس العبيد اللي سيدهم اسلمهم؟ يقول: طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يفعل ايه؟ هكذا. يعمل فيه ايه؟ يقوم ويتكئهم فايه؟ فيخدمهم. السيد يقوم ويقعد العبيد بتوعه، يتكئهم ويخدمهم. السيد يخدمهم مش هم اللي يخدموه. عشان كده يقول خادما للاقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا انسان. مش خيمة الاجتماع، لان كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم ان يكون لهذا ايضا شيء يقدمه. فانه لو كان على الارض لما كان كاهنا. على الارض ما كانش كاهن، ما مسكش شرية ودخل المذبح. اذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما اوحي الى موسى وهو مزمع ان يصنع المسكن، لانه قال: انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل. ولكنه الان قد حصل على خدمة افضل بمقدار ما هو وسيط ايضا لعهد اعظم، قد تثبت على مواعيد افضل. لكن خدمة المسيح دي أعظم، أعظم بكثير جدا جدا. مسيح وسيط لنا، وسيط لدى الله يسوع المسيح ابنه كفارة للعالم. كل الكهنة دول بيعملوا ايه؟ بيخدموا ايه؟ شبه ظل. لكن المسيح بيخدم الايه؟ حقيقة. واحد الفلاسفة بيسألوه: ما هو الدين؟ ايه هو الدين او الديانة؟ لهم: الدين هو الحقيقة. الدين هو الحقيقة. الانسان بطبعه بيحب يدور على الحقيقة. الحقيقة فين؟ كل دين من الاديان افترض على نفسه انه هو بيقدم للناس الايه؟ حقيقة. كل واحد بيقول انا اللي ايه؟ صح، انا اللي بقدم حقيقة. كل واحد بوذي، هندوسي، كنفوشي، المسلم، اليهودي، المسيحي، اي حد يقول على نفسه انا بعرف الحقيقة. فالدين هو الحقيقة، والمسيح هو الوحيد اللي استطاع كلهم قالوا ان احنا بنشاور لكم على الطريق الحقيقي، لكن المسيح نفسه ما شاورش على الطريق، قال انا هو ايه حق، انا هو الطريق والحق والايه والحياة. محدش من الانبياء التانيين تجرأ ان يقول عن نفسه ان هو الايه حقيقة، انا ما بشاور لكم على الحقيقة، لكن المسيح نفسه هو الايه حقيقة، المسيح نفسه هو الحقيقة التي لا تتغير، حقيقة اللي الانسان لو عايز يدور عليها مش هيلاقيها غير في مين، في المسيح. عشان كده المسيح كان وسيط مصالح. لو طلعنا سفر ايوب تلاقوا ايوب نطق بكلمة عن الوسيط ده هو. سفر ايوب اصحاح 9 صفحة 802 اصحاح 9 عدد 32 ايوب 9 عدد 32 صفحة 802 لانه ليس هو انسان مثلي فاجاوبه فنأتي جميعا الى المحاكمة. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. ليس بيننا مصالح يضع يديه على ايه؟ المسيح خادم العهد ايه؟ افضل، لانه ماسك الله وماسك الايه؟ الانسان. ايوب ما كانش لاقي مصالح يصالحه مع ربنا. الكلام ده بيتكلم بينه وبين ربنا، المحاكمة بينه وبين ربنا. عشان كده بيقول ليس بيننا مصالح يده يد علي على كلينا. وفضل مستني لحد ما جه المسيح وصالحه. وفيت لعهد ايه افضل. ده هو رئيس الكهنة بتاعنا، رئيس الكهنة بتاعنا القادر ان يرثي لضعفاتنا، مجرب مثلنا في كل شيء، امين عظيم اكتاد السماوات جلس في يمين العرش خادما للاقداس وللمسكن الحقيقي. عشان كده هذا الرئيس الكهنة مستحق ان احنا نسبحه ونمجده، مستحق نقول إذ لنا رئيس كهنة مثل إيه هذا، فلنتقدم ولنمسك لكي نجد رحمة وعونا في إيه في حينه. شكرا يا ريت وإحنا واقفين نصلي في الفترة الأخيرة دي وإحنا بنستقبل سر تجسد المسيح كرئيس كهنة من أجلنا، اطلبوا شفاعته، اطلبوا عمله، امسكوا فيه عشان تلاقوا رحمة وتجدوا عونا في حينه. مرة جاية ان شاء الله الاسبوع الجاي هنكمل بردك من سفر العبرانيين. كنا اتكلمنا النهاردة عن المسيح كرئيس كهنة، فالمرة الجاية هنتكلم عن المسيح كذبيحة، ومقارنة بين ذبيحة المسيح بين ذبيحة العهد القديم وذبيحة المسيح في العهد الجديد من خلال الرسالة للعبرانيين. في حد يحب يسأل حاجة؟ هارون صفة عامة ان هو خاطئ، واكبر خطيه عملها انه صنع العجل الايه ذهب، وبصفه عامه هو انسان خاطئ. ايوه الله قد يغفر للانسان التائب بدون عقاب، وقد يعطي عقاب لهدف معين مش انتقام، ولكن لتصليح حاجه جوه الايه الانسان. من غير ما يعترف لازم يقر يعترف، وضعه ايه مع ربنا دي حاجة بتاعت ربنا، بس اللي معروف ليا ولكل الناس تأتي مقر معترف بايه خطايا. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ لوين 9 عدد 22 ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة، ودخل موسى وهارون الى خيمة الاجتماع، ثم خرج وبارك الشعب فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحن، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح الثامن تكريس وتقديس هارون للعمل كرئيس كهنة، وبعد كده شفنا في الإصحاح التاسع مجد الله يتراءى لما الانسان يتنقى ويتطهر ويتقدس ويعطي المجد لله، عشان كده يقدر ان هو ياخد الهتاف او هتاف الفرح اللي صرخ به الشعب لما رأوا مجد الله لما نزلت النار والتهمت الذبيحة. وعملنا مقارنة بين السيد المسيح في سفر العبرانيين وبين هارون كرئيس كهنة، وشفنا كفاية المسيح كرئيس كهنة، وان المسيح كان افضل من هارون، وان المسيح ذبيحته مقبولة اكتر من هارون. شفنا المسيح كرئيس كهنة يتشارك معنا في اللحم والدم، يشعر بكل اللي احنا بنشعر بيه، ان المسيح يشفع فينا، ان المسيح هو الرجاء والخلاص بتاعنا اللي دخل كسابق لاجلنا. عشان كده في مقابلة حلوة ما بين هارون وبين السيد المسيح نقدر نلخصها في بعض النقط اللطيفة. هارون في الاول دعي كرئيس كهنة، وتكلم سفر العبرانيين عن المسيح ان هو رئيس كهنة الخيرات العتيدة، ولما بيقول لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته يسوع. فزي ما كان هارون رئيس كهنة، المسيح ايضا رئيس كهنة. وزي ما تقال لهارون ان محدش ياخذ هذه الدعوة من نفسه، ولكن المدعو من الله كما هارون، ايضا المسيح ما خدش الدعوة دي من نفسه، لكن المسيح من الذي دعاه انت ابني وانا اليوم ولدتك، انك انت هو الكاهن الى الابد على تخص ملكي صادق. وزي ما شفنا ان رئيس الكهنة مفروض يتاخد من بين اخواته، عشان كده يقول في العبرانيين لان كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لاجل الناس فيما لله. كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، يعني لازم يشارك إخواته. وبردك السيد المسيح شارك إخواته، استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهما، استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهما. وزي ما كانت ثياب رئيس الكهنة بألوانها الجميلة، الاسمنجوني رمز السماء، رمز للاهوت المسيح، والقرمز رمز لون الدم، رمز لفداء المسيح، والارجوان لون الملوكية، رمز ان المسيح ملك، والكتان الابيض رمز لنقاوة وطهارة المسيح. وزي ما كان رئيس الكهنة يحط عمامة على راسه، والعمامة دي مكتوب عليها ايه؟ حد فاكر؟ العمامة في لوحة صفيح كده مكتوب عليها ايه؟ قدس للرب. المسيح بردك نطق بذاته وقال من اجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم مقدسين. وزي ما كان رئيس الكهنة يلفوا حوالين وسط زنار علشان يقوموا يخدم، والزنار ده رمز للخدمة، بردك المسيح لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. زي ما هارون علشان يبقى رئيس كهنة كان لازم موسى يغسله يحميه، برضك السيد المسيح قبل ما يبتدي خدمته عمل ايه؟ اعتمد، نزل في نهر الاردن، اغتسل فين؟ في الاردن. وزي ما هارون عشان يبقى رئيس كهنة كان لازم يمسح بالزيت، السيد المسيح ايضا مسح بالايه؟ بالروح القدس، روح الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين. اسمه مسيح لان هو ايه؟ ممسوح. يبقى في اوجه تشابه كثيرة في عمل رئيس الكهنة. ورئيس الكهنة ده كان وظيفته ايه؟ اول حاجة كان ينوب عن الشعب امام الله، ممثل الشعب امام الله. والسيد المسيح عمل نفس الحكاية، كان نايب عنا، نايب عن البشرية، لأن أخذ كل البشرية في جسمه أمام الله. رئيس الكهنة ده وظيفته يرعى الرعية بتاعته. سيد المسيح أنا هو الراعي الصالح، راعي الخراف الأعظم. وظيفة رئيس الكهنة أنه يعلم الشعب، يعلمهم الشريعة. والمسيح دعية المعلم الصالح. كان رئيس الكهنة يقضي ويحكم بين الشعب. اتنين اتخانقوا اختلفوا، كان يروحوا للقاضي، القاضي كان رئيس الكهنة.